الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ونشكرك ونستعينك ونستهديك، ونشهدك يا ربنا، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، لا يخفى على أحد ما يمر به عالمنا في هذه الآونة من كرب شديد وجائحة خطيرة اجتاحت الجميع، وبذل فيها عباقرة الطب في الشرق وفي الغرب أقصى ما في الوسع الإنساني، وهذا أمر مطلوب، ومطلوب أن نأخذ في الحذر، وأن نأخذ بالأسباب، وأن نحافظ على الضوابط الاحترازية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وجهنا: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. الحجر الصحي الذي سبق به الإسلام، إلى جانب هذا ما كان ليكتفي التوجيه الإسلامي بالأمور المادية المحسوسة وحدها، بل لا بد من الالتجاء إلى الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ويقول للشيء كن فيكون. لا بد من الالتجاء إلى الله، لا بد من الاستغاثة بالله، لا بد من التضرع، لأنه لم يظهر وباء أو فساد في الأرض إلا بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقص رب العزة على حبيبه ومصطفاه ما حدث للأمم السابقة: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. البأساء القحط والشدة، والضراء الوباء والأمراض والأسقام. يتضرعون لعلهم يتضرعون، والتضرع هو إخلاص الإنابة والتذلل لله الواحد الأحد. وضح الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب لنتحاشاها، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. وجور السلطان عليهم، ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منعوا الحكم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. حبيبنا وشفيعنا حين ينبهنا ويوجهنا لحبه لأمته من أجل أن تتحاشى هذه الأمور التي هي أسباب للكرب والبلاء وما يحدث، فيبين في العنصر الأول ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. ولذلك نحذر الذين يعلنون بالفاحشة في الأفلام، في المسلسلات، في وسائل التواصل الاجتماعي، في أي شيء إذا أعلنوا بها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض والأسقام التي لم تكن قبلهم. فلنحذر هذا، ولنستحي من الله، ولنكف لننقذ أمتنا وعالمنا. وكذلك إذا مشوا بالغش نقصوا الكيل والميزان، من غشنا فليس منا. إذا منعوا زكاة أموالهم، لأن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فلا يجوع فقير إلا ببخل غني. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله بتقوى وطاعة، نقضوا ذلك. هذا يحدث حين يسلط الله عدوا من غيرهم، يسلب بعض ما في أيديهم كما حدث من اليهود وإسرائيل وهي تغتصب الأرض المحتلة والقدس الشريف. أعاد الله لنا القدس الشريف يا رب. ولا نقضوا ولا منعوا العمل بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم، يعادي هذا ذاك ويكره هذا ذاك. وكذلك ما يحدث في بعض الدول بعضها مع بعض. هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة المجاهرة بما يغضب الله، خطورة المجاهرة بهذه المعاصي والذنوب. فيقول فيما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. وإن من المجانة، يعني من الخلاعة أو من الإجهار، أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أمتنا الإسلامية في كل مكان، وصايا حبيبنا وشفيعنا ما قالها إلا من أجل أن نحافظ على أنفسنا منها، من هذه الأسباب التي تكون سبباً في الجوائح والوباء وما تعانيه الأمة الآن. وإن رب العزة سبحانه وتعالى لا يدعو الأمة أن تحافظ على نفسها فتقيم العدل فلا تظلم، وتقيم الطاعة فلا تخرج عن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول رب العزة: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يفتح باب الرحمة للتائبين والمنيبين ويقول مخاطبا ابن آدم، يعلم ما فيه من غرائز وما ركب فيه من شهوات، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها المرضى على الأسرة البيضاء، يا من ابتليتم، اعلموا أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن رب العزة يغفر بالكرب الذنوب وبالبلاء يرفع الدرجات. نعم، قد يكون تمحيصا لبعض الناس ليلتجوا إلى الله، لكني أخاطبك أخي المريض، التجئ إلى الله وندعو الله لك. لا تخف، ما دمت مع الله فالله مع المريض. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وكفكف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الشطآن عن أمواجها، واسأل البحر أتدري من بس، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل فاغر من أطلعك، سأل رسول الله قل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله يستجب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نوجه من هنا من الأزهر الشريف من أرض الكنانة هذه الرسائل، الرسالة الأولى للأطباء وللقائمين على العلم الحديث والطب الحديث والوقاية، ضاعفوا جهودكم في البحث العلمي، لأنه لا يوجد داء إلا له دواء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه الذي لا ينطق عن الهوى قال تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. فابحثوا واكتشفوا حتى تتبين لنا الأدوية الناجعة والوقاية والمصل اللازم. هذا نداء لأهل العلم الحديث والطب الحديث. والرسالة الثانية نبعث بها للمسلمين في كل الأرض، التجئوا إلى الله، استغيثوا بالله سبحانه وتعالى، لأن رب العزة قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فعلينا أن نتضرع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نثوب إلى رشدنا، وأن نعلم أن ربنا قريب منا دعانا وأمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة. النداء الثالث لأصحاب المستشفيات وأصحاب الأموال ورجال الأعمال: مدوا أيديكم للفقراء المرضى الذين لا يجدون الدواء والذين لا يستطيعون العلاج، مدوا أيديكم إليهم، اعطفوا عليهم، اعلموا أن المريض معه ربه، لأن الله قال في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ انظروا، وجد ربنا عنده، عند المريض، لأنه يعوده. مجرد العيادة والزيارة، ما بالك بمن يعالجه؟ ما بالك بمن يمد له يد العون والمساعدة؟ إنا لنعلم أطباء كرماء يعالجون المرضى ويأتون لهم بالدواء. اللهم أكرمهم وأكرم كل من يكرم المرضى والفقراء يا رب العالمين. وإنا لنلتجئ إليك يا ربنا في أزهرنا الشريف، ضارعين إليك منيبين تائبين مخلصين صادقين. اكشف يا ربنا عنا الوباء والبلاء والسقم والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اكشف عنا البلاء، اكشف عنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.